كنا خلصنا مراجعة الجنائز. مراجعة يعني صفة الصلاة. طيب طرق صحة صلاة الجنازة. طب هي طالب القبلة وستر العورة والطهارة من الحدثين ووجود الناس أمام المصلين. طيب أركان أركان صلاة الجنازة. تكبير في الأحرام. للميت. سلام. القيام مع القدرة. والترتيب. حكم رفع اليدين في تكبيرات الجنائز. تقول لنا كده يعني اعرض لنا ماذا المذاهب العلماء. نعم تدل في ايه؟ محمد تأصل نصلى عليه صلاة الجنازة. لون مستعد. ماذا؟ مذاهب؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يده ولكنه روي موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يده عند التكبيرات. نعم. عن ابن عمر وابن عباس وعوف. وده مذهب الجمهور. يعني نطلع من المسألة دي بإيه؟ من رفع فلا ننكر عليه ومن لم يرفع فلا ننكر عليه. ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ طب أقوال العلماء؟ أقوال العلماء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمهور قال إيه؟ الجمهور حمل النهي على التنزيل اللي هو حديث أم الغي نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم على إيمان، فقالوا إن يبقى دي للكراهة فقط، يبقى مكروه وليس بحرام. لكن هناك رأي يقول انه حرام. قالوا ان المعطيه لم يعزم عليه هذا الاجتهاد منها رضي الله عنه. هو قرينة المصدر. نعم. الله. ما حكم من مرت أو ما الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله إذا مرت عليه جنازة؟ أو يستحب له أن يقوم لقوم النبي؟ قوموا للجنازة، قوموا للجنازة. النهاردة مبلمين، شكلهم مبلم كده. ينفع الكلام ده؟ ها؟ يعني يسيب نفسي على اخر يوم، اخر يوم كده مش تفتح نفسي اخر يوم كده عشان اروح مبسوط، ولا انتم متعمدين عشان ما انتش شاكي تاني؟ بس تاني بقى يعني ايه كده كده ان شاء الله، الا ان شاء الله جاي جاي يعني لاني لاني قول يا عم ما يكون يستحب القيام للجنازة لقول سيدنا علي رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقعد. طيب فيما ذلك أخر الجمهور قالوا ان حديث علي رضي الله عنه ناسخ للحديث الاخر اللي هو قوموا للجنازة، لكن الامام النووي وابن حزم قالوا لا، ونقول بالنسخ ليه مع القدرة على جمع بين الدليلين. ما نقول ان حديث علي صارت للامر من الوجوب الى الاستحباب، يبقى قوموا للجنازة اي على سبيل الاستحباب، يبقى حديث علي يبين لنا ان يجوز ان تقوم ويجوز ان لا تقوم. شفت الكلام ده؟ ده انت عارف انت لو جبت المحاضرة بتاع الاسطواني مش قد يعني ما ذاكرتش، وجبت المحاضرة وقعدت وانت نايم على جنبك كده اهو شغلتيه وسمعتيه، والله تحفظ الدرس. ليه؟ لان احنا ماشيين باسلوب هادي وفي الراحة وكده، لكنه الكسر. لو هتسمع المحاضرة وتقبض 10 جنيه والله لا تسمعها، والله العظيم وانا اقسم بالله ان وسامحونا طبعا انا بتكلم معاكم يعني ايه بحب وانتوا عارفين كده واثقين فمش هتزعلوا مني، ان لو هتاخد 10 جنيه في اخر المحاضره تمام المحاضره لا تسمعها، لو انت بتنام هتقوم تغسل وشك في الصح، انما انت مش هتقدر. والاجر الاخروي هو فين؟ ورهولي. هو اجر معنوي، هو مادي صحيح بس ما هوش في ايدينا دلوقتي. عايز يقين ان فيه يقين قاطع عندك ان انت لو قمت هتاخد كذا. فهو احنا يعني لا ننكر على عوام الناس ان هم عندهم ضعف اليقين، احنا عندنا ضعف اليقين اكثر من العوام. سامحوني ما تزعلوش مني، وانا بقول الكلام ده عشان ايه؟ اشجع نفسي برضك واشجعك. الله المستعان. طيب الاخ امين يقول لنا ويخليه امين كده على المساله دي، يقول لنا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. حكمه اللي يتبع اللي يصلي على الجنازه لا يتبعها حتى توضع الجنازه، لا يتركها يعني لا يجلس حتى توضع الجنازه. قوم للجنازه فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. النهي هنا بايه؟ للتحريم. فلا يجوز لمن اتبع الجنازه ان يجلس حتى توضع الجنازة من على أعناق الرجال أو حتى توضع في القبر، على خلاف بين العلماء. بالنسبة للسيارات الشيخ. نعم. السيارات. طب مثلا يلتين في السيارات، هل يلتين في السيارات ليه؟ لما مثلا تبع الجنازة. طب وتجلس ليه؟ ما فيش. يعني بعيد على الدنيا. يعني كله بيبقى راكب ولا كله راكب؟ خلاص الراكب خلف الجنازة لا يجوز ان يتقدم. الراكب زي ما النبي قال كده، الراكب خلف الجنازة والماشي حيث جاء منها. يبقى اللي ماشي حيث شاء من قدام ورا يمين شمال ماشي، اما اللي راكب لابد ان يكون خلف الجنازة. هذه مخالفة. نرك هذه مخالفة. مش الجنازة طبعا ركبة هي رفرف عربية. خلاص يبقى واحد معاهم فاهم. مع العربية اللي هو ايه؟ اللي فيها الجنازة فاهم الطريق. عشان من الطريق. لابس النعال الامر فيه ساعة ان شاء الله، انما نهى النبي او امر النبي الرجل ان يخلع نعله السبتية، قيل لان هذا نوع من النعال كان فيه يعني مباهاة وزينة وسخط، فامره لان هذا الموطن ليس موطن مباهاة. النهي عن السبتية فقط شيء، مش عن اي نعال او عن السبتية وما شبه السبتية. طيب آداب الصيام، مين يقول لي أداب الصلاة؟ نعم. طيب ما الذي يباح للصائم؟ طيب ما حكم الحجامة للصائم؟ فيها خلاف بين العلماء. من العلماء قال منسوخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي منسوخ؟ حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحاجم والمحجوم. نعم. قالوا أنه نسخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتيم وهو صائم. نعم. وهذا أرجح معه. ومن العلماء سيدة عائشة قالت ماشي. ما الحكم لو أنه كان يتمضمض تدخل الماء في فمه رغم أنفه؟ ذهب أبو إسحاق الحويني؟ لا ذهب إسحاق والشافعي، لأنه إذا دخل الماء إسحاق ابن راهوي الإمام إسحاق، لأنه لو دخل الماء من غير قصد في فم صحيح. ما حكم القبلة والمباشرة؟ جائز إن كان متحكما في نفسه، تقول لا شك يعني إنه كان أحكامكم لإرادة. فالإنسان إن كان متحكم في نفسه هو لم ولا ما حكم الحقن؟ طبعا جائزة ما عدا الحقن اللي هي حقنة التغذية كابو الشرابية فيها خلاف والراجح لا تفضل. طيب الأيام التي يستحب صيامها على مدار العام؟ يوم عشرة، ثلاث أيام حمرية، يوم عرفة، يوم عرفة لا يستحب لبعض الناس للحاج. لا يبقى عليه طبعا منهي عن كده. هناخد بقى الأيام المنهي عن كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بعد أن انتهينا من الأيام التي يستحب صيامها على مدار العام، نبدأ في الأيام التي يحرم صيامها على مدار العام. فهذه الأيام لا يجوز للمسلم أن يصوم فيها، لأن الشرع هو الذي نهى عن صيامها. فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يوم العيدين أي اليوم الأول من عيد الفطر واليوم الأول من عيد الأضحى لا يجوز أن نصوم هذين اليومين. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. فاليوم الأول وهو يوم عيد الفطر فصل بين رمضان وشوال، فيجب علينا أن نفطر، فيجب علينا أن نفطر. وكذلك يوم عيد الأضحى يوم أكل وشرب وذكر لله تعالى، فهو ليس مشروعا فيه أن يصوم الإنسان لأنه ليس يوم حرمان، إنما هو يوم أكل وشرب وذكر لله تعالى. هو هيجيبها لك. هذا هو اليوم الأول من عيد الفطر واليوم الأول من عيد الأضحى. رقم 2 أيام التشريق الثلاثة، اللي هو اليوم الثاني من عيد الأضحى واليوم الثالث من عيد الأضحى واليوم الرابع من عيد الأضحى. إذن اليوم الأول من عيد الفطر صوموه حرم فقط، والأيام الأربعة الأولى من عيد الأضحى يحرم صيامها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأيام، لأيام التشريق الثلاثة ويوم العيد اللي هو عيد الأضحى، قال هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فليس من المعقول أن يشرع الشرع لنا الأضاحي ثم بعد ذلك يأمرنا بالصيام والحرمان، بل هي أيام فيها الأكل كثير ويجوز للإنسان أن يستكثر من الطعام والشراب على غير المعتاد. عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمرو كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك وهي أيام التشريق. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، اكتب عندك كلمة أي المتمتع، أي المتمتع. أي المتمتع الذي لم يجد ذبيحة، الذي لم يجد ذبيحة. إن إحنا عندنا إخواننا مناسك الحج ثلاثة، فيه الإفراد وهو إن هو إيه يحرم بالحاج فقط، يقول لبيك بحاج، الإفراد والقران أي يقول لبيك بحج وعمرة، يقرن بين الحج والعمرة. والتمتع وهو أن يقول لبيك بعمرة، ده عند الميقات المكاني، يقول لبيك بعمرة وبعدين يروح يعمل العمرة ويتحلل من ملابس الإحرام ويتمتع، يعني يحل لكل شيء ثاني ويتبرد من ملابس الإحرام ويعيش حياته تمام، وبعدين يبقى يهل في الحج مرة أخرى يوم الثامن من هناك. تكمل إيه؟ المتمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر إيه؟ من الهدي، يبقى عليه ذبيحة، يبقى فيه ذبيحة اسمها ذبيحة المتمتع أو ذبيحة التمتع. طبعا المتمتع فرض عليه الذبيحة دي، وده تيجي في الحج في أنواع الدماء. فهنا بقى فمن لم يجد، اللي ما يجدش الذبيحة بيصوم 10 إيه؟ 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، يبقى الثلاثة دول يجوز إن هو يصومهم يكونوا أيام التشريق. ده المتمتع، المتمتع. يبقى لمن لم يجد الهدي اللي هو مش لاقي الذبيحة يجوز له هو يصوم الثلاث أيام دول ويبقى يكمل السبعة لما يرجع. يبقى المتمتع هو الذي لم يجد ذبيحة يصوم 10 أيام، 3 في الحج يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، 3 في الحج و7 إذا رجع. يبقى عندنا كده العيدين فيهم كم يوم حرام صيامهم؟ 5 يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. يبقى عيد الفطر فيه يوم وعيد الأضحى فيه 4 أيام حرام صيام. رقم 3 يوم الجمعة منفردا، فلا يجوز أن يفرد الإنسان يوم الجمعة بالصيام ولا ليلها بقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا ليلها بقيام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. وفي الحديث أيضا لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلها بالقيام. وفي الحديث لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلها بالقيام. إذا ما يجوز إن أنت تخص الجمعة، بمعنى إن أنت من فعش إن أنت تيجي يوم الجمعة تصومه عشان هو يوم جمعة، أو تصوم ليله عشان هي ليلة الجمعة، لأن دي فضيلة وتخصيص، والفضيلة لا تثبت إلا بشرع، والتخصيص لا يثبت إلا بشرع. فيوم الجمعة يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد، ولذلك لا يجوز أن يفرده الإنسان بالصيام. إحنا عندنا 3 أعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة، عيدين سنوي وعيد أسبوعي، إلا إذا صمت يوما قبله أو صمت يوما بعده. فإن أفرضت الجمعة بالصيام فهذا حرام، وإن كان قد ذهب بعض العلم أهل العلم إلى أنه النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لكن الراجح أنه للتحريم. حديث موضوع، حديث موضوع، حديث موضوع يعني مكتوب. لا إن كان معتاد يقول، إنما انخص ليلة العيد اعتمادا على الحديث من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، فهذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك ففعله بدعة لا يجوز أن تخص. لا تخص وقتا بعبادة إلا بدليل، لا تخص وقتا بعبادة إلا بدليل. واحد يجي يقول مثلا إيه ليلة النصف مثلا أو ليلة رأس السنة الهجرية الناس بتقوم بتعمل منكرات، ايه رأيكم خليفهم ونصوم؟ لا لا يجوز لك، لان انت كده تشرع ليلة النصف من شعبان، لا يجوز ان تخصها في الصيام الا اذا كانت ان انت بتصومه من الليالي البيض 13 و14 و15 الا اذا كان فيه وقف عرفات جت يوم الجمعة او يوم عاشوراء دي يوم الجمعة، يبقى في الحالة دي انت يجوز لك انك تصوم، لانك ما بتصومش عشان ان هو يوم جمعة، انما انت بتصوم عشان ان هو وقف عرفات، انت بتصوم عشان ان هو يوم عاشوراء، انما تخصص يوم الجمعة بصيام فهذا حرام. ماشي يا اخواني؟ رقم 4 يوم السبت منفردا، فيحرم على الإنسان أن يصوم يوم السبت منفردا. عن عبد الله بن بصر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. يعني ما لقيتش أكل خالص يوم السبت، لو لقيت عود عنب كده ورقة عنب أو أي شيء امضغه حتى تفطر نفسك عشان ما تصومش. اكتب عندك كده وقد اختلف العلماء في ذلك. وقد اختلف العلماء في صيام يوم السبت. فذهب مالك ورجحه ابن تيمية وابن القيم إلى جواز صيام يوم السبت، وإن كان مفردا، وضعفوا الحديث الذي ينهى عن صيامه، وضعف الحديث الذي ينهى عن صيامه وضعفوا الحديث الذي ينهى عن صيام. وذهب الجمهور إلى جواز صيام يوم السبت إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. وهو مذهب المصنف. وهو المذهب الراجح. وبه تجتمع الأدلة. وبه تجتمع النصوص ولا تتعارض. اللي يعجبك. واحدة من الاثنين. وبه تجتمع النصوص ولا تتعارض. وذهب العلامة الألباني رحمه الله إلى حرمة صيامه مطلقا. ولو مع غيره. وهو مذهب مردود. وهو مذهب ضعيف مردود. فهي دي مذاهب العلماء اللي وردت يعني. إذا احنا عندنا ثلاث مذاهب يا اخوان. ناس قالوا يجوز صيام يوم السبت مطلقا لوحده او مع غيره. وضعفوا الحديث اللي بينهى عن ذلك. الحديث اللي معانا. والجمهور قالوا لا يجوز ان احنا نصوم يوم السبت. بس اهم حاجة لابد ان نصوم يوما قبل او يوما ايه. او يوما بعد. لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجة من زوجاته في يوم الجمعة فقالت اني صائمة. فقال لها اصمت امس؟ قالت لا. قال لها اتصومين غدا ليوم السبت؟ قالت لا. قال اذا فافطرت. اذا فهذا يدل على انه يجوز صيام يوم ايه؟ صيام يوم السبت اذا كان قبله يوم او بعده يوم. ويبقى كده جمعنا ما بين الادلة. لان الحديث ده اللي معانا هو بيقول لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم. يعني بيمنع صيام يوم السبت مطلقا. والحديث الثاني اللي الرسول قال اتصومين غدا يجيز ايه؟ صيام يوم السبت. يبقى ده بيمنع وده بيجيز. يبقى نجمع ما بين الادله ونقول ايه؟ انه جائز بشرط ان يكون هناك ايه؟ يوم ان يكون هناك يوم قبله او يوم بعده. ويبقى ليه جمعنا بين الادله. والجمع بين الادله اولى ايه؟ من الترجيح بينها. لان الجمع اعمال لكل النصوص. والترجيح اهمال اعمال للبعض واهمال للبعض الاخر. والاعمال اولى من الاهمال. دي قاعدة اصولية. الجمع بين الدليلين اولى من الترجيح بينهم. انا مليت قبل كده عطر. كم مرة؟ كتبتوها انتوا اكثر من مرة. ممكن. ينظمها زي ما هو ماشي يوم ويوم على طول. لا ده ورد مره بدل ماشي يوم ويوم يسوق. ماشي يا اخواني؟ واضح ولا مش واضح؟ يبقى الرأي الراجح هو مذهب الجمهور. اما طبعا يعني مذهب الشيخ الالباني رحمه الله فهو من مفرداته. يعني من الاراء التي شذ بها عن جمهور العلماء. وهذه يعني وهذا شيء يعني مغمور في بحر علمه عليه رحمه الله. لكن مذهبه مرضو. رقم خمسه النصف الثاني من شعبان لمن لم تكن له عاده. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. يعني هو عايز يقول إن اللي مش متعود يصوم على مدار السنة الاثنين والخميس ولا غيره، وما بدأش شعبان من أوله صيام لا يجوز له أن يصوم النصف الثاني من شعبان. أنا ما بدأت الشعبان من أوله ولا شغال الاثنين والخميس ولا الثلاث أيام البيض ولا غيره، لا يجوز أن أفرض النصف الأخير من شعبان. هذا هو مذهب المصنف. اكتب بس عندك كده ما يصبروا عليه وانا اقول. لكن ذهب الجمهور، الى جواز الصيام بعد النصف، لكن ذهب الجمهور الى جواز الصيام بعد النصف بشرط ألا يصوم قبل رمضان، أو بشرط أن ينقطع عن الصيام قبل رمضان، بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. يعني يفصل ما بين شعبان ورمضان بيوم أو يومين، لأن اليوم الأخير اللي هو يوم 30 ده هيبقى يوم الشكر. ماشي خلنا؟ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يبقى في هذا الحديث، الحديث الموجود عندكم في الكتاب، الرسول لم ينهى عن صيام النصف الأخير من شعبان، إنما نهى إن إحنا نصوم قبل رمضان بيوم أو إيه. طب يبقى مفهوم الحديث إيه؟ مفهوم الحديث إذا كان الرسول بيقول لنا ما نصوموش قبل رمضان بيوم أو يومين، يبقى قبل كده ممكن نصوم ولا ما نصومش؟ يبقى بمفهوم الحديث نفهم أنه يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان إذا ترك يوما أو يومين في آخر شعبان. لا بأس إذا كانت له عادة. أقول لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، القرينة دي في اليوم أو يومين اللي هو سؤال الأخ، بمعنى إنني لو متعود أصوم الاثنين والخميس واخر يوم جه يوم الاثنين يجوز ان انا اصومه لمفهوم هذا الحديث، حتى وان كان يوم الشاف، لانني ما بصوموش على انه يوم الشاف، انا بصومه لان دي عاده تعودت عليه. لا، عاده تعودت عليه كما قال النبي، او الا ان يكون رجل كان يصوم صومه اي متعود على الصيام في الاثنين والخميس فليصوم ذلك اليوم. يبقى لو جه يوم الشاف، يوم عاده ليا انا بصوم الاثنين والخميس، وجيه الخميس ده يوم 30 شعبان وكان يوم الشك، يجوز لي ان اصوم هذا اليوم، لانني لا اصوم على انه يوم ايه، على انه يوم الشك، انما اصومه على انه يوم تعودت على صيامه على مدار السنة. ومذهب الجمهور هو الاقوى، وقد ذهب الإمام أحمد وابن معين، وأبو زرعة في الرازي، وعبد الرحمن ابن مهدي إلى ضعف حديث أبي هريرة الأول، اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصوم، اللي هو بيقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وطبعا الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة وعبد الرحمن ابن مهدي وغيره من العلماء لما يقول الحديث ضعيف يبقى قوله مقدر، حتى وإن كان الحديث صحيحا، فلا تعارض، فلا تعارض، لأن الحديث الثاني يجيز وهذا يمنع. فمن الممكن أن نجمع بينهما أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للأفضلية. يعني ممكن يكون الحديث الثاني حتى لو الحديث الأول ضعيف، لو الحديث الأول إذا انتصف شعبان فلا تصوم صحيح، والحديث الثاني طبعا ده متفق عليه في البخاري ومسلم، عند الترجيح الرجح لحديث الثاني على الأولاني، لأن الثاني في البخاري ومسلم اللي هو بيجيز الصيام بعد النصف، والأولاني مش في البخاري ومسلم ومع ذلك مختلف عليه وضعفه الأئمة. لو قلنا إنه صحيح هنجمع ما بينهم إزاي؟ نقول إن إذا انتصف شعبان فلا تصومه، هذا النهي للكراهة وليس إيه؟ وليس للتحريم، ويبقى ترك الصيام في النصف الأخير من شعبان لمن لم يكن متعودا على صيام معين أو لم يبدأ الصيام من أول شعبان هو الأفضل والأولى. يعني واحد مش متعود يصوم الاثنين والخميس ولا بصوم الثلاثة أيام الضيف، ولا متعود، ولا هو بدأ الصيام من أول شهر شعبان، يبقى نقول له لا يحرم عليك أن تصوم النصف الثاني من شعبان، لكن يستحب الأفضل والأولى ألا تصوم. طب صح أحمد، عايز حاجة؟ طيب واضح ولا مش واضح؟ أوضح ثاني؟ ما هو احنا عندنا في حديث الحديث الصحيح أربعة أنواع، الحديث الصحيح أربعة أنواع أو أربعة درجات أو أربع درجات. واحد صحيح لذاته، الحديث المقبول أربع درجات، واحد صحيح لذاته، اثنين صحيح لغيره، ثلاثة حسن لذاته، أربعة حسن لغيره. صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. إذا احنا عندنا اثنين أصل واثنين فرع، عندنا اثنين أصل واثنين فرع، الصحيح لذاته والحسن لذاته دول أصل، الصحيح لغيره والحسن لغيره. الصحيح لذاته هو الذي توفرت فيه الشروط الخمسة التي ذكرناها، اللي هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. يبقى الحديث الصحيح لذاته هو الذي توفرت فيه شروطه الخمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلم. قلت كده الكلام ده ولا ما قلتوش؟ قلت. ده الحديث ايه؟ الصحيح لذاته. يعني ايه لذاته؟ يعني الصحة جت من ذات السند، صحته جت منه هو، ما جاتش من غيره. يعني انا دلوقتي لما اكون ماشي كده، ماشي كريم اهو، ما حد ساندني، ماشي دي وصحتي وقوتي جت من ايه؟ من ذات. طب لو في واحد ماشي في ريحي وانا مسنود عليه، قوتي جت من ايه؟ من اللي انا مسنود عليه. طب لو الراجل ده سابني اقع، ممكن اقع، او لو انا جامد شويه همشي وايه واخفف كده في الماشي. هي دي نفس القضيه. فالصحيح لذاته قوته جاءت من شروطه، من اسناده. انما الصحيح لغيره، الصحيح لغيره هو الحسن لذاته، لكن انضم اليه اسناد اخر حسن لذاته. يبقى معنى حسن لذاته وحسن لذاته يدون ايه؟ صحيح لغيره، لاننا ضمنا الحسن مع الحسن يدون ايه؟ حسنين، يدون ايه؟ حسنين ومحمدين، يدون ايه؟ حسن وحسن يدون ايه؟ صحيح. بس ما نقولش عليه صحيح لذاته، انما نقول عليه صحيح لايه؟ لغيره. يعني الصحه جات من انضمام السند الاخر اليه. بس الشرط بقى ان هو عشان يبقى صحيح لغيره لابد يكون الاسناد ده حسن والاسناد ده حسن. طب الاسناد الحسن لذاته احنا قلنا الصحيح لغيره هو الحسن لذاته اذا انضم اليه اسناد اخر مثله. طب الحسن لذاته بقى الحسن لذاته بتتوفر فيه نفس شروط الصحه الا بشرط واحد. عندنا اتصال السند في الصحيح لذاته، اتصال السند في الحسن لذاته، عداله الرواه في الصحيح لذاته برضه يشترط عداله الرواه في الحسن لذاته، عدم الشذوذ عدم الشذوذ، عدم العله عدم العله، هو شرط واحد اللي هو ايه؟ ضبط الرواه اللي هو الحفظ. فالحديث الصحيح لذاته الراوي بيكون كامل الضبط حفظه 100%، اما الحسن لذاته الراوي بيكون خفيف الضبط، يعني هو عدل، راجل عدل مسلم عاقل مميز غير فاسق ولا كذاب، بس يعني حفظه فيه ايه؟ لا ما تقولش بقى ما تقولش سيء الحفظ، لانه لو سيء الحفظ هيبقى ضعيف، يعني عنده شيء بسيط كده في الحفظ، ضعف بسيط، وهن بسيط في الحفظ اسمه خفيف الضبط. فبينزل شويه حديثه من الصحيح لذاته الى الايه؟ الى الحسن لذاته. بدل ما نقول صحيح لذاته نقول ايه؟ ويعبروا في كتب الرجال عن اللي حديثه حسن يقول ايه؟ بدل ما يقول ثقه يقول صدوق. صدوق لا باس به، لا باس به، صالح الحديث. يعني كلمه صدوق يعني عدل، بس اقلش ما رضيش يديله مرتبه الثقه، لان كلمه ثقه دي معناها عدل ضابط، كلمه ثقه دي معناها عدل ايه؟ عدل ضابط، لابد من العداله والضبط. هو عدل خفيف الضبط يقولوا عليه صدوق لا باس به صالح الحديث. طب الحسن لغيره بقى هو الضعيف اذا تعدد الطرق، يعني ضعيف مع ضعيف يدينا ايه؟ حسن لغيره، حسن مع حسن يدينا صحيح لغيره. اظن سهله خالص، سهله خالص. احنا عندنا الصحيح لذاته ما اتصل سند بنقل العدل الضابط من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا عله. الحسن لذاته ما اتصل سند بنقل العدل خفيف الضبط، خف الضبط بس من غير شذوذ ولا عله، من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا عله. نفس الشروط بيتفق الحسن لذاته يتفق مع الصحيح لذاته في كم شرط؟ في كم؟ في اربعه. وبيختل معاه في ايه؟ خفه الضبط. إذا جبت حسن لذاته مع حسن لذاته يديك إيه؟ صحيح لغيره. إذا جبت ضعيف مع ضعيف يديك حسن لغيره مش لذاته، لأن هو الحسن ما جاش من ذات السند بالضبط، إنما الحسن جاء من إيه؟ من من من غيره. كان واقع خالص وسندناه، بس يشترط هنا بقى في تقوية الحديث الحسن لغيره بالطرق ان يكون الضعف بسيط، الا يكون الضعف شديدا. يعني ما ينفعش اسناد في راوي كذاب واسناد في راوي كذاب نضمهم على بعض ونقول حديث حسن، لا ده لا يزداد الحديث الا كذبا، لان هما يبقوا اتفقوا مع بعض بقى كذاب وكذاب، احنا هنشتغل مع كذابين ورانا شبههم ولا ايه؟ ضعيف جدا وضعيف جدا، متروك ومتروك. انما مثلا يعني ايه؟ ده سيء الحفظ وده سيء الحفظ، لكن ده عدل وده عدل، يعني مش خايفين ان هم يبقوا كذابين، ما دام العداله موجوده يبقى ما فيش كذب، ما فيش فسق، مش هنخاف عليه ان هو يكذب. بس هو كل اللي عملها ان عنده خلل في الحفظ، فاللي احنا خايفين منه ان هو ينسى. فواحد بينسى وواحد بينسى، لما نضمهم على بعض يدونا واحد واحد بيفتكر، صح ولا لا؟ يقوى بعض لقول الله سبحانه وتعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من الشهداء أن تضل إحداهما إيه؟ ستذكر إحداهما الأخرى. ده دليل تقوية الحديث بالطرق. إيه رأيكم؟ فهمتوا منا حاجة؟ الله المستعان. فتاتين سهم ماشي. إذا خلصنا من المسألة صيام النصف الثاني من شعبان، قلنا ان فيه مذهب، قلنا الجمهور بيقول على جواز صيام النصف من شعبان الاخير، وضعفوا حديث اذا انتصف شعبان فلا تصومه، بل قالوا عليه مش ضعيف بس قالوا ده عليه ده منكر. قالوا عليه منكر ليه؟ ليه؟ لمخالفته للحديث الذي بعده. والمنكر هو مخالفة الضعيف للثقة. المنكر الحديث ضعيف، الحديث المنكر هو ايه؟ هو مخالفة الضعيف للثقة. والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق. قالوا ده ضعيف ومخالف للضعيف، الحديث منكر. لكن لو قلنا طبعا بعض العلماء صححوه، لو قلنا انه صحيح يبقى الجمع اولى من الترجيح، نقول يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، والله اعلم. رقم 6 صيام يوم الشك. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى ابا القاسم. اكتب عندك: ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان اذا لم تظهر الرؤية، اذا لم تظهر الرؤية بان شعبان 29. اذا لم تظهر الرؤية بان شعبان 29، ان ظهرت الرؤية ان شعبان 29 ويوم 30 من شعبان ده واحد رمضان، خلاص يبقى بيجب علينا ان احنا نصوم. ما ظهرتش الرؤية يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فان هم عليكم فاكملوا عيدة شعبان ايه 30. يجي واحد يقول: لا يا عم الحاج انا ماليش دعوة، انا خايف ليكون يوم 30 ده من شعبان ده واحد رمضان واحنا ما شفناش الرؤية، فناخد بالاحوط وصوم اليوم ده على انه اول رمضان. نقول له: حرام، لان ده يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 7 صوم الدهر وان افطر الايام المنهية عنها. يعني لا يجوز للانسان ان يصوم السنة كلها حتى وان افطر الايام اللي هو يوم يومي العيد، ان افطر يومي العيد وايام التشريق 3 برضك، وصام بقيه السنه حرام برضك. وبعض العلماء قال: ان افطر الايام المحرمه وصام الباقي فليس بحرام، والراجح ما ذهب اليه المصنف. نعم، هي الادله جايه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، انك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت، يعني ايه؟ تعبت وملت وسئمت، لا صام من صام الابد، لا صام من صام الابد، يعني من صام الأبد فلا صوم له. اتأكدت ان شعبان 30، تقوم تصوم 30 ازاي؟ لا هو مش قصده كده، لا يجوز طبعا، ده انت متأكد ان ده اخر يوم في شعبان، فكيف تصوم 30 من شعبان؟ هو ده احنا لما يكون مشكوك فيه الشرع قال لك ما صوموش، فما بالك اذا تيقنا وقطعنا ان هو من شعبان يبقى ما ينفعش. الصوم ازاي ده الرؤيه بتبان بالليل؟ لا، انت يجوز انك تصوم يوم 29 لو انت ليك عادي، لو انت متعود، لو انت مش متعود ما تصوموش. طب ما هو الرسول قال: لا تتقدموا، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين. هم يبقى انت بدل ما ليش عاده افصل ما بين رمضان وشعبان بيوم او يومين. لا، يوم الشك ويوم 30 صوم الدهر وان افطر الايام المنهي عنه. وعن ابي قتاده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تصوم؟ فغضب رسول الله من قوله، فلما راى ذلك عمر قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر. لا صام ولا أفطر، يعني لا صام صياما مقبولا ولا أفطر فأكل وشرب. لا صام ولا أفطر. إزاي؟ ما هو صام؟ قال لك لا ما صامش صيام مقبول، يعني صيامه مش مقبول. لا صام يعني لم يصم صياما مقبولا، ولا أفطر يعني لم يأكل ولم يشرب. نعم بإنسان عشر. فدل بقى من أهل العلم قالك إن لو خطر يوم تحريم وصام الظهر أو مستحيل. قالوا إن هو يبقى كده ما صامش الظهر. قالوا إن هو كده ما صامش الظهر، لأن الظهر معناه العمر كله. فلما نخلع الأيام المحرمة من الظهر يبقى ما عادش ظهر. ولكل وجه. ولكل وجه. نعم، لأنه سأله عن صيام النبي يقول له كيف تصوم، وقال إنه يسأل عن صيام النبي يريد أن يتشبه بالنبي وأيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان لا يحب الأسئلة التي فيها تعنت وتشدد، وكان لا يحب كثرة الأسئلة، وكان إذا سئل سؤالا يعني بمثل هذا كان يغضب غضبا شديدا ويسكت ولا يتكلم، حتى يقول عمر أو غير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم مديا. والله عز وجل قال لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسبكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكثرة الأسئلة ليست من الخير إلا إذا كانت على سبيل التعلم وإزالة اللبس والإشكال. لكن بعض الناس يسأل أسئلة للتعنت والتجديد والتنطع في الدين كبني إسرائيل عليهم لعائن الله إلى قيام الساعة، الذين شددوا على أنفسهم تشدد الله عز وجل عليهم، ولذلك ينبغي ألا نشدد على أنفسهم. زي مثل ربنا سبحانه وتعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقعد واحد يقول لك فطر وسحور، ولا افطر وغدا وسحور، ولا كام، ويقعد يشد اطعام مسكين. هات واحد مسكين واكله وخلص، اديله 2 كيلو رز خلاص، اديله 2 كيلو تمر. يعني الامر بسيط، بس الناس هي اللي ايه بتشدد، بتيجي في الحاجات البسيطه وتعمل من الحب قبه وتشدد، وتيجي في الامور العظيمه في الدين وتبقى بسيطه قوي. يروح يجيب لك رقاصه في الفرح وتيجي تكلمه يقول لك الدين يسر يا عم الشيخ، ده ليله ماشي يخلي العيال تفرح ليله في العمر، معناها جريمه بشعه. هذا هو شان بني اسرائيل، ينتهكون حرمات الله عز وجل، زي اللي قتلوا سيدنا الحسين وبعدين جايين يسالوا عن دم البراغيث. ما حكم اهل العراق يا ابن عمر؟ ما حكم دم البراغيث؟ ينقض ولا ما ينقضش؟ يبطل الصلاه؟ قال ويلكم قتلتم الحسن ثم تسالون عن دم البراغيث. يعني ففي ناس كده فيها المرض دي. ايوه ده كان مش عايز اقولها بقى. الله المستعان. رقم 8 النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلى بإذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. في زيادة كده اضيفها للحديث إلا رمضان، إلا رمضان. لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان، دي احتمال الحديث. اكتب عندك كده فإذا كان زوجها غائبا، فإذا كان زوجها غائبا يصوم لها، يجوز لها، يجوز لها أن تصوم بدون إذنه. يجوز لها أن تصوم بدون إذن، لأن العلة من منعها غير موجودة. إيه العلة من منعه؟ لا موجود، لا يمكن يحتاجها بالنهار حتى لو بصوم الاثنين والخميس، ما سوى الفرض والنذر، الفرض والنذر والقضاء ما لا بد وأن تطيعه، ومن حقه أن يفطرها في أي وقت ما دام مش في فرض، لا نذر ولا قضاء ولا رمضان، من حقه أن يفطرها، لأن يتعدت على حقه، إن من حق الزوج أن يطلب زوجته في أي وقت، ويجب عليها أن تطيعه، والله سبحانه وتعالى قدم حق الزوج على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فالله يحب الصوم، يحب صوم العبد جدا، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، ومع ذلك ما دام هذا الشيء الذي يحبه الله يتعارض مع حق من حقوق الزوج الواجبة على الزوجة، يقول لك، يقول للزوجة قدمي حق الزوج على الشيء الذي يحبه الله تبارك وتعالى. لو تفهم المرأة المسلمة بقى حق الزوج بهذه الطريقة، ما كانتش البيوت باظت بطريقة دي، إنما البيوت ما فسدتش إلا من يوم أن سرنا خلف الشرق والغرب وقلدت النساء المجرمات الفاجرات العاهرات اللي انتوا شايفينهم يعني متصرمحات في بلاد العالم، في الشارع وفي بلاد العالم، هم عايزينها كده، هم مفكرين ان هي دي الحرية والحضارة. خلي بالك معايا، هم مفكرين ان هي دي الحرية، حق المرأة ان انت تسيبها على راحتها كده تنهشها الكلاب الضالة، تسير في اي مكان وتروح في اي مكان. انما الاسلام كرم المرأة وحافظ على المرأة وقدر المرأة وجعل لها قدرا وقيما، لكن اين الذين يعقلون؟ ولكن اكثر الناس لا يعقلون. ماشي. وكذلك اذا كان مريضا ممنوعا من معاشرتها، وكذلك اذا كان مريضا ممنوعا من معاشرتها فيجوز لها ان تصوم بدون اذنه. وكذلك إذا كان مريضا ممنوعا من معاشرتها، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إيه العلة هنا من الحكم؟ لا، إن هو يحتاجه. طب هو مريض والطبيب منعه، يبقى العلة ذلك ولا موجودة؟ علة المنع ايه؟ ذلك. علة المنع قد زال، علة منعها من الصيام الا باذن قد زال، فيزول الحكم معه، لان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ودي قاعدة اصولية. واضح يا اخوانه؟ اكتب عندك كده، ويكره افراد شهر ويفرد خلاها تسعة. ماشي، رقم تسعة. ويكره إفراد شهر رجب بصيام، لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون هذا الشهر، فإن صامه مع غيره فلا بأس. لأنه قد صح عن عمر رضي الله عنه، أنه كان يضرب أكف المترشبين، أي الذين يعظمون رجب ويخصونه بعبادة عن سائر الشهور، حتى يضعوها في الطعام، كان يضرب أكف المترجلين حتى يضعوها بالطعام. ويقول كلوا كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. رواه ابن أبي شيبة في المصنف وصححه العلامة الألباني. إذا قول إن واحد ينام طول السنة وما بتقومش خالص ويجي يقول أنا هاجي أصوم رجب عشان هو رجب، فهذا مكروه كراهة شديدة، لأنه من أفعال الجاهلية. إنما إذا كان متعودا أن يصوم الاثنين والخميس، أن يصوم الثلاثة أيام البيض، هكذا لا بأس. وبعض الناس في بعض البلاد يخصص الثلاث أيام الأولين من شهر رجب، ويقول لك اللي يصوم أول رجب ما يشوفش في قبره عجب، فساعة ما يدخل القبر يلاقي عجب العجاب، يلاقي الأهوال العظيم. لا ما تكتبوش. والله أنا نقلت عن أهل العلم، فأكيد يعني ما بقدرش أقول حرام إلا إذا قالوا حرام، لأن أنا مش عالم عشان أقول. تعال بقى على الاعتكاف. لا لا ضعيف. هو شهر رجب من الأشهر الحرم، وهو من الشهور المعظمة عند الله، والنبي قال صم من الحرم واترك. ماشي، صم من الحرم واترك، إنما تخص رجب بالذات وتجعل له مزية. فالعلماء قالوا لم يرد حديث صحيح عن النبي، ولم يرد من فعل النبي ولا من فعل أصحابه، أنهم خصوا رجب بعبادة من العبادات. الاعتكاف، اكتب تعريفه، تعريف الاعتكاف. لغة، تعريفه لغة، لزوم الشيء وحبس النفس عليه. لزوم الشيء وحبس النفس عليه، حبس النفس عليه. يعني بقول ايه؟ انا معتكف في البيت. يعني ايه؟ يعني انا ملازم للبيت وحابس نفسي في البيت. وشرعا لزوم المسلم المميز، يعني اللي هو صبي مش بالغ لكن يستطيع ان يميز بين العادة والعبادة، لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل. نقرأ مع بعض كده وبعدين هنمليكوا ايه صفحة كده كبيرة. والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مستحبة، التماسا للخير وطلبا لليلة القدر. قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. واكتب عن عائشة قالت، وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. وكان يحث على قيامها ويرغب فيه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، لقوله تعالى: ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولأنه معتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله والصلاة والقراءة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ومذاكرة العلم ونحو ذلك، يعني مذاكرة العلم عباده. ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل، كما يكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. ويباح له الخروج من معتكفه للحاجة التي لا بد منها، كما يباح له ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف بدنه. ويدخل الاعتكاف بالخروج بغير حاجة وبالوقت. اكتب عندك كده شروط الاعتكاف، شروط صحة الاعتكاف. نعم نعم صفحة كده، هي صفحة. ايوه ان شاء الله صفحة. يعني انا بجيب لكم الزيادات الضرورية عشان تاكلوا بس الفائدة. شروط صحة الاعتكاف: واحد، أن يكون المعتكف، يكسر الكاف، أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان عليكم السلام. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، يعني لا يشترط أن يكون المعتكف ذكرا ولا يشترط أن يكون المعتكف بالغا. ماشي يا سيدي. لا غدا إن شاء الله. غدا؟ غدا ما فيش درس. لا ما فيش درس لأن إن شاء الله. السلام عليكم. يبقى الشرط الأول من شروط صحة الاعتكاف يا أخواني أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا، أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان. الشرط الثاني النية. الشرط الثالث أن يكون في مسجد إلا إذا قطع اعتكاف، إذا أبطل الاعتكاف وحب يعتكف ثاني يجدد النية. ها؟ خلاص ما هو أبطل الاعتكاف اللي فات، يقطع بس أبطل، ضيع أجره وثوابه، أبطل الاعتكاف. يجوز إن المرأة تعتكف؟ لا، ما هو يعني باتفاق مع زوجها وبالتراضي ويكون في أمان بالشروط والضوابط. أربعة هنكمل بس، حاضر، واللي عايز يسأل أي سؤال يؤجب السؤال إلى آخر الدرس الله يبارك فيه عشان نمل. رقم أربعة أن يكون المسجد المعتكف فيه تقام فيه جماعة حتى يتمكن من أدائها. رقم خمسة الطهارة من الحدث الأكبر. الطهارة من الحدث الأكبر فلا يصح اعتكاف الجنوب. ولا الحائض والنفساء. لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد. لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد. واضح؟ وأما صيام المعتكف فليس شرطا في صحة الاعتكاف. وأما صيام المعتكف فليس شرطا في صحة الاعتكاف على الراجح. وأما صيام المعتكف فليس شرطا في صحة الاعتكاف على الراجح، لأن في بعض أهل العلم اشترطوا الصيام مع الاعتكاف. بعد كده أقسام الاعتكاف. يعني يجوز أن يكون معتكف الصلاة. نعم. أقسام الاعتكاف: واحد، واحد أقسام الاعتكاف: واحد، اعتكاف واجب وهو المنذور. والمنذور إذا نظر الإنسان أن يعتكف يوما وجب عليه أن يعتكف يوما، إذا نظر أن يعتكف شهرا وجب عليه أن يعتكف شهرا. رقم اثنين: اعتكاف مستحب. اعتكاف مستحب وهو الذي يفعله الإنسان قربة وليس نذرا. اعتكاف مستحب وهو الذي يفعله الإنسان قربة وليس نذرا. بعد كده وقت الاعتكاف: يجوز اعتكاف بعض الوقت، يجوز اعتكاف بعض الوقت وإن كان قليلا بالنية، وإن كان قليلا بالنية، على مذهب الجمهور خلافا للإمام مالك. على مذهب الجمهور خلافا للإمام مالك. والأفضل أن يكون أقل مدة، والأفضل أن يكون أقل مدة والأفضل أن يكون أقل مدة يوما وليلا. والأفضل أن يكون أقل مدة يوما وليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ولا عن أحد من أصحابه أنه اعتكف أقل من يوم وليلة. وأفضل أوقات الاعتكاف، وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان. وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ويجوز في غيرها. طبعا الجمهور قال يجوز أن الإنسان يعتكف ولو دقائق، بمعنى أن أنا هدخل المسجد قبل الصلاة بربع ساعة، بثلث ساعة، بنصف ساعة، بساعة، أنوي أن أنا أعتكف الفترة دي ويجوز. لكن الإمام مالك رحمه الله قال لا، الاعتكاف أقل يوم وليلة. وهذا شرط. لكن ما الصواب أنه لا يشترط ذلك، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح إن الاعتكاف شرط يكون يوم وليل. وإن كان طبعا الإمام مالك استدل بفعل النبي وبفعل الصحابة، لكن الفعل المجرد لا يدل على الفرضية والوجوب والشرطية. وإن كانوا كلهم متفقين على إن أفضل الاعتكاف، إن أقل مدة في الاعتكاف أن تكون إيه؟ يوم وليل. لا تحديد لا، يعني أمين لمذهب الجمهور يجوز ولو كان وقتا بسيط. بعد كده مباحات الاعتكاف، مباحات الاعتكاف واحد، الخروج من المسجد للضرورة، الخروج من المسجد للضرورة، سيجوز للمعتكف أن يخرج للضرورة الملحة، أما ما ليس بضرورة فلا يجوز له أن يخرج وإلا أفضل اعتكاف. اثنين، التحدث مع الناس فيما يفيد، ثلاثة، فيما يفيد يعني ما يعرفش يتكلم بقى في الغيبة والنميمة أو يهربوا ويضحكوا وينزحهم ويعملوها مسرح، لا اللي عاملها مسرح بقى كل واحد يروح يقعد في بيت احسن له، انت جاي تعتكف وجاي تتعبد مش جاي تهرج، لان طبعا في ناس بتحول المعتكف الى فوضى. رقم ثلاثة، يجوز لاهله ان يزوروه، ويجوز له أن يخرج معهم، أن يخرج معهم إلى البيت، يعني خايف عليهم مثلا في ظلمة وراحوا زوجته راحت تزور وقاعدة تتكلم معاه، يجوز أن هو يوصلهم إذا كان خائفا عليها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة صفية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة صفية، وقفت وتحدثت معاه فترة طويلة ثم بعد ذلك وصلها إلى البيت. رقم أربعة، الأكل والشرب والنوم في المسجد، الأكل والشرب والنوم في المسجد جائز. بعد كده مبطلات الاعتكاف والنوم، ايه الاشياء اللي تبطل الاعتكاف؟ واحد، الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا، الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي لا يدخل البيت، كان النبي لا يدخل البيت إلا لحاجة، كان النبي لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان في معتكف، كان النبي لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان في معتكف، رواه البخاري. رقم اثنين، الجماع ليلا أو نهارا، الجماع ليلا أو نهارا، أو إنزال المني متعمدا، الجماع ليلا أو نهارا، أو إنزال المني متعمدا. ثلاثة، ذهاب العقل، أربعة، الحيض، نزول دم الحيض والنفاس، يعني امرأة معتكفة ونزل عليها دم الحيض أو النفاس يبطل اعتكافها. المبذول ده من حيث النفاس. رقم خمسة الردة. الردة واضح؟ آخر مسألة بقى، متى يدخل المعتكف ومتى يخرج؟ متى يدخل المعتكف ومتى يخرج؟ يدخل المسجد امتى ويخرج امتى؟ اكتب. ذهب الأئمة الأربعة، ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يدخل قبيل غروب الشمس، قبيل غروب الشمس يوم العشرين. يوم العشرين، أي في بداية، أي في بداية، في بداية ليلة الواحد والعشرين. وذهب الأوزاعي والليث، وذهب الأوزاعي والليث والثوري وذهب الأوزاعي والليث والثوري والثوري إلى أنه يدخل بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر في أول يوم من الحادي والعشرين. لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ثم يدخله، ثم يدخله أي يدخل المعتكف. نعم. وأما الجمهور، وأما الجمهور فأول هذا الحديث، وأما الجمهور فأول هذا الحديث، وأما الجمهور فأول هذا الحديث لأنه دخل في أول الليل، لأنه دخل في أول الليل ثم تخلى بنفسه، ثم تخلى بنفسه في الخباء ثم خرج، ثم تخلى بنفسه في الخباء ثم خرج. يعني قالوا ان الرسول داخل من اول الليل اصلا وبعدين انفرد في الخباء بتاعه في جنب وبعدين خرج من الخباء الى المسجد، لكن هو كان في المسجد من اول الليل. طبعا المذهب الثاني استدل بظاهر الحديث ان النبي دخل المعتكف في اول اليوم بعد الفجر صلى ثم دخل، فظنوا أنه لم يدخل المعتكف ولم يبدأ الاعتكاف إلا في أول إيه؟ في أول يوم بعد الفجر. لكن الجمهور قال لا، ده هو كان داخل أصلا من الليل من صلاة المغرب ثم بعد صلاة دخل الخباء ثم خرج من الخباء إلى المغرب. اكتب عندك. وعلى قول الجمهور، وعلى قول الجمهور يخرج، يخرج بعد غروب شمس، يخرج بعد غروب شمس، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. وعلى القول الثاني يخرج بعد، بعد فجر يوم العيد إلى المصلى، بعد فجر يوم العيد إلى المصلى. ومذهب الجمهور هو الأقوى. ومذهب الجمهور هو الأقوى لأن ليلة الواحد والعشرين تبدأ بنهاية يوم العشرين احنا دلوقتي بنقول عايزين نعتكف 10 أيام بلياليهم صح؟ مش هو كل يوم معاه ليلة؟ يبقى النبي كان بيعتكف 10 الأواخر من رمضان، عايزين 10 أيام و10 ليالي 10 أيام و10 ليالي. الليلة يا اخوانا بتبدأ قبل اليوم، يعني احنا النهاردة كم رمضان؟ النهاردة 26. يبقى المغرب لما يأذن بداية الليل دي ليلة ايه؟ 27. يبقى الليلة تبدأ قبل اليوم، الليلة تبدأ قبل اليوم. فيبقى هنا يوم 21 ليلة 21 بتبدأ امتى؟ في نهاية يوم 20. يبقى انت بتكون مجهز شنطتك وتدخل المغرب، تصلي المغرب وتبدأ المعتكف بتاعك، وكذلك بتنتهي بآخر يوم من رمضان، مجرد المغرب ما يؤذن خلاص انتهى معتكفك. انما هم طبعا المذهب الاخر قال ان انت هتستنى الليلة الاولانية دي اللي ليلة البعد اللي يوم 20، وتعدي الليلة دي وتبدأ من اول يوم 21 اللي هو مذهب ليث والثوري وغيره، من اول يوم 21 بعد الفجر، ويبقى كده هتنتهي بايه؟ بالفجر برضه. نعم بأذان الفجر، ومذهب الجمهور هو الأقوى. ويبقى كده إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني جبنا لكم أهم ما في أحكام الاعتكاف، بس برضه وذكرت لكم بعض المذاهب لكن مع عدم التفصيل الواسع الممل، وإنما ذكرت لك الرأي الراجح. ذكرنا شروط صحة الاعتكاف، ذكرنا أقسام الاعتكاف، وقت الاعتكاف، مباحات الاعتكاف، مبطلات الاعتكاف، متى يدخل ومتى يخرج. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من باب الطهارة والصلاة والجنائز والصيام، ونبدأ ان شاء الله سبحانه وتعالى في طبعا انتوا عارفين معاد الدرس بتاعنا، يبقى العصر دائما من الجمعة الثانية كل شهر عربي كده، ومبقى معانا ما حدش يقول لكم، ما تنتظرش حد يقول لك يفكرك اصلا نسيت، اصلا راح على ناس، اصلا كنت مشغول، وايه وتكون هنحدد لك كميه للمراجعه، حدد دلوقتي كميه نتفق عليها للمراجعه، نسال فيها الاول وندخل في الدرس، وهنبدا ان شاء الله تجيبوا معاكم كتاب الاصول من علم الاصول، الكتاب الصغير اللي احنا جبناه ده اهو، اللي معاه نسخه معاه، اللي معاهوش معاهوش، عشان نبقى ناخد درس فقه ودرس اصول، درس فقه ودرس اصول، ومش هنبدا في المصطلح الا بنخلص الاصول عشان ما نتقلش عليه. نخلص الاصول ندخل على ايه؟ على المصطلح، صح ولا ناخد اصول ومصطلح؟ مش وحاجه حاجه كده، فقه واصول. وهنديكوا برضك في الاصول ايه؟ حته نتفه صغيره كده، حاجه كده تحلبها بقى، يعني مش هديك برضك حاجه توجع بطنك تجيب لك مغص، لا ماشي حاجه كده ايه تحلبها بقى، تبقى تمام ان شاء الله لغايه ما تكون معلومات. فنسال الله سبحانه وتعالى بفضله الواسع وبكرمه العظيم ان يتقبل منا هذه المجالس، وان يجعلها خالصه لوجه الكريم، وان يتجاوز عنا فيما وقع فيها من أخطاء أو نوايا فاسدة، وأن يعاملنا بمحض فضله وكرمه وعطفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يجعلها بداية خير، وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ في أحكام الزكاة بإذن الله سبحانه وتعالى. نحدد بقى بس المراجعة قبل ما ننسى كده. طبعا الفترة دي توجيزة لأنها أسبوع واحد أو أسبوع ونص، مش هنقدر فيها أو برضه. طب انتوا عايزين تاخدوا الغيط فين؟ تاخدوا الغيط، تاخدوا الغيط، تاخدوا الطهارة كلها يعني نقف على كتاب الصادق. ايه رأيكم؟ ماشي. يعني الغيط صفحة 76 وطار، ولا محدش يخادع نفسه ولا يخادع نفسه وطار؟ عايزين همم، عايزين همم لايين، خلي بالك في نقطة مهمة، مش عايزين نطلع لقدام وننسى اللي ورا. يبقى كده ما عملناش اي، احنا عايز نخلص الكتاب ده اهو نكون حفظناه. اجيب لك كده من صفحة 50 لصفحة 70 واقول لك سمع، تسمع زي ايه؟ سورة المائدة، سورة البقرة، بتسمع كده مية كده. بقى لما نيجي ننقل على المرحلة التانية، لو عملتوا بالطريقة ده وحفظتم، مش هدخلكم بقى على مرحلة تانية، لان المرحلة الاولى ده هي جمعنا فيها بين المرحلة الأولى والثانية. لأن المرحلة الأولى معناها إن إحنا بناخد كتاب بدون خلاف خالص، إنما إحنا بفضل الله خدنا خلاف وذكرنا بعض الأدلة. بعد كده ممكن ندخل على الشرح الممتع بتاع ابن عثيمين رحمه الله، أو ندخل على المغني لابن قدامة. يعني ناخد مرحلة نهائية، مرحلة واسعة، وهتلاقي اللي هنا هو اللي هنا. أنت بدل حفظ ده هو هتلاقي اللي هنا هو اللي هنا، لأن اللي في الكتاب ده هو 90% من اللي في المغني. بس هناك طبعا خلافات ومذاهب وردود وأدلة وتفريعات وتفريعات كلام ده كله. فمدام انت حفظت الأصل خلاص هيسهل عليك الفرع ان شاء الله في القطع. فيعني برضك فكروا كده دقيقة قولوا لي رأيكم، اخدهم وتذكروهم ولا وقت. خلي بالك في نقطة يعني انتم مش واخدين بالكم منها. ايه هي؟ عندك 28 صفحة ملكش دعوة بك، يبقى خلاصة الصفحات قول من صفحة 30. من صفحة 30 لغاية قول 70، يبقى 40 صفحة، 40 45 صفحة. ايه رأيكم؟ يعني هتذكروا؟ يعني ان شاء الله هنيجي هتفتحوا نفسي ولاقيكم ذاكرين، ولا هتلاقيكم كاتلين وتقولوا لك احنا كنا بناكل التحت ولا البسكوت مش عارف ايه. ما شاء الله المستعان، هذا ما ابغيه واطلبه من الله. اللي عنده بقى يعني سؤال او استفسار في اللي احنا قلناه، طبعا في حديث ورد صدق لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث، هذا حديث ورد لكنه حديث معلول اعله العلماء يعني ضعفوه. لا ادري، لكن اعله الائمة، اعله الائمة، فهو حديث معلول. يجوز ان انت اي يوم في السنة تعتك. ولذلك في مسألة مهمة يا اخواني، لا فضيلة لمسجد على مسجد الا المساجد الثلاث. فاذا نذر انسان لفيت عليه لفة كده في الاخر. لو واحد نذر ان يعتكف في مسجد من المساجد الثلاثة، لا يجوز له ان يعتكف في مسجد اخر. لكن لو نذر ان يعتكف في مسجد الصفا والمروة، يجوز له ان يعتكف في اي مسجد اخر. يعني انا قلت لله علي انني اعتكف 10 ايام او اصلي ركعتين في مسجد الصفا والمروه، يجوز انني اعتكف انني اصلي او اعتكف في هذا المسجد. ليه؟ لانه لا فضل لهذا على ذاك، والافضليه لا تثبت الا بادله. انما لو قلت لله علي انني اصلي ركعتين في المسجد الاقصى ما ينفعش اصليهم هنا، صح؟ ولو قلت لله علي انني اعتكف يوم في المسجد الاقصى ما ينفعش انني اعتكفه هنا. ليه؟ لان هناك له افضليه شرعيه، الشرع اختصه بفضيله فلا يجزي في غيره. نعم، اذا نظرت ان اعتكف في المسجد الاقصى يجوز ان اعتكف في المسجد الحرام او في المسجد النبوي، لان المساجد الثلاثه متقاربه في الافضليه. لا شيء. طول الضهر؟ لا طبعا. خلاص عادي، ما هو اعتكاف جزئي، في اعتكاف جزئي. يعني انا هم 10، انا هعتكف يومين اثنين بس، انا هعتكف يوم وليل، فيها حاجة دي؟ خلاص لك اجر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل يجوز الاعتكاف المسجد القوي والاعتكاف المسجد الاخر؟ هذا على خلاف السنة، إلا إذا كانت هناك ضرورة تحتم عليه ذلك. طب لا، مصنف عبد الرزاق ده كتاب، ده الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، إمام كبير جدا جدا من شيوخ الإمام أحمد وعالم جليل. لكن الكتاب نفسه فيه صحيح والضعيف، كل كتاب سوى البخاري ومسلم فيه صحيح والضعيف، فما ينفعش واحد البخاري ومسلم يكون ضعيف. لا لا طبعا، كلام باطل. الاحاديث الضعيفه انما هي في المعلقات. طب في المعلقات مش في اصول البخاري. اصل البخاري، مع البخاري فيه اصل وفيه معلقات يا اخواني. المعلقات اللي هي الاحاديث المعلقه جابها على سبيل التعليق، ودي مش من اصل الكتاب، انما جابها للاستشهاد فقط. الضعف في المعلقات، وده لا يطعن في اصل الكتاب، فلا يجوز ان نقول في البخاري ضعيف. طب والله يا اخوانا، يعني شوفوا، هو يد الله مع الجماعة، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فانتم حاولوا كده ان انتم الدنيا ما تضحكش عليكم بقدر الاستطاعة، وتفرغوا بعض الاوقات للزيارة، ويبقى فيكم يبقى فيه مودة وصلة وترابط، ويبقى فيه مشورة. ما مش كل واحد يحسن الظن بنفسه، ولا كل واحد يعمل لنفسه من نفسه مرجعية ويمشي بدماغه. لا، يعني ما يكون في عندك امر تشاور مع اخوانك، اخوانك الكبار اللي انت بتحسن بهم الظن، روح لهم في امر الدنيا والدين. خلي امركم واحد دايما، خلي ما بينكم اشوره، خلي ما بينكم لقاءات مستمره وزيارات، ولا مانع ان يبقى في ايام ثابته تتفق على ظهور بعض فيه. مش كل واحد تفرق عليه الدنيا. وان شاء الله الامور دي هنبقى برضه نتكلم فيها بعد ان شاء الله. لا، تغسل المكان برضه. لا، لو جاب في برضه بتغسله، لان انت متاكد ان النجاسه موجوده. طبعا طبعا، ما هو اذا اكل يغسل، واذا لم ياكل يرش شويه ميه ترشهم عليهم كده وخلاص. اما البنت فيغسل اكلت ام لم تاكل. التعامل مع البنك ممنوع. لا، البنوك الاسلاميه ماشي. لا، بهذه الطريقه خطا شرعا. في كذا فين؟ ما هو المشكلة انه ما معهوش سلعة. ده هو بيدفع لك فلوس وياخد منك فلوس. بص البنك بيدفع لك فلوس. البنك لو عنده سلعة لو عنده شقق ملكه هو يجوز. انما هو بيروح للمالك ويدفع لك 100,000 وياخد منك او 10,000 وياخد منك 12,000. تفصيل المسألة دي انا اتكلم معك لوحدي. انا عايز يعني ايه الاسئلة يا ريت لا تبقى خاصة بالذات يعني اركنوا الاسئلة المفتوحة شوية. طب نعم انت بتفطر في المسجد لا ما خسرش ولا حاجه ان شاء الله. يبطل الايام اللي عدت. نعم يجدد النيه من جديد. احنا اتكلمنا مش احنا اتكلمنا في المساله دي قبل كده. انت حضرت معانا ما حضرتش معانا. قلنا ان كنت نسيت لغايه ما الصلاه انتهت صلاتك صحيحه. ان اتفرت وانت في قلب الصلاه بتطلع لا ما تعيدهاش. فين الحديث اللي عندك؟ مجاور معناه الملازمة. مجاور معناه الملازمة. ملازم ملازم للبيت ملازم لمكة. شد رحال يعني ولا ايه؟ ان لم يكن عنده اعتكاف. الدليل عدم الدليل يعني ما فيش دليل يمنع المرأة وهي زينت. وفعل أمهات المؤمنين لا لا لا يقول إن أنت تخرج لتشيع جنازة ولا لأنك تروح تصلي في مسجد آخر ولا الكلام ده كله. دي مش أعذار. احنا بنقول الأعذار الضرورية. لا خليهم دول بعدين مصطلح داركين دي. هو شغلينته ايه؟ بس هو داخل البلد. طيب بيبقى مين؟ لا لا لا هذا ليس له عذر. ليس له عذر مطلق. وسائق قاعد. لا يجوز له ان هو يفطر في رمضان. لان ما فيش عذر من الاعذار اللي تخليه يفطر. لا هو مسافر لان السفر دي مش معناه داخل المكان وانما وخارج المكان. لا هو مسافر ولا هو مريض. يعني واخد بالي ما هو سائق بس هل هو خرج عن البلد ولا شغلانته جوه البلد؟ طب ما هو يبقى مش كده، هو كده مسافر ولا مقيم؟ لا فين هي المسافه؟ لا لا حضرتك ده المسافه لابد تكون خارج البلد. المسافه يعني انا دلوقتي لو جيت، لو جيت حوالين الفندق ده وقعدت لف مثلا طول النهار، يبقى انا مسافر؟ كاني لفيت 100 كيلو. هي نفس القضيه، يبقى انا مش مسافر. والله رخصة وأنت صوم خير لك. الكف ايه؟ الكف هو الكف الفطر. هو الكف هو الكف الفطر. ولا انا اطلع بالهدف الساعة 4 امدان والمدة فيها 4 امدان. اه بس ايدك صغيرة. احنا عايزين كف كبير عشان يعني والافضل يكون بالكيل. اللي يا اخوانا اللي عايز ينصرف ينصرف. من اراد ان ينصرف فلينصرف. افضل الفطر كم كده؟ اليمين اللي جاي بالاسطوانة. من أولها لأخرها.